إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وافق الإسلام، وقام ابن عبد الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قام بحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يسدون دينهم بكل غالي ونفيس. وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات، إلا وأمر الإسلام، إلا والإسلام قد ضرب أقنابه هنا وهناك، وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله، رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا من أجل ذلك تضحيات وسطروا بطولات، كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم تبدل الحال وتفتت البنيان، وركنت الأمة للدعة والشهوات، وضيعت أوقاتها بل أعمارها أمام شاشات وقنوات. ومع نهاية هذا العام وبداية عام، أردت أن أرفع الهمم وأذكر الأحفاد بما صنع الأجداد. أردت أن أذكر مع بداية العام الجديد بماضينا المجيد. فهيا معا نفتح صفحات التاريخ ونرى ماذا صنع الرجال. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال له: أين تريد؟ فقال له أنه يريد الشام، فقال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين، ذلك أن غسل لا تغسل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه، وزاد الأمر عندما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد البعثة غدرا وعدوانا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين، ليعلموا أن لهذا الدين رجال يذودون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة آلاف من خيرة أصحابه، وعين ثلاثة يتولون قيادة الجيش بالتناوب، وهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله وليعلم أولئك المعتدين أن للإسلام رجال مدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. خرج الجيش بسرية وكتمان، ولكن الطابور الخامس من اليهود والمنافقين أرسلوا الأخبار إلى إخوانهم في الكفر والنفاق يخبرونهم بخروج جيش المسلمين، فحشدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنفرة و100,000 من الرومان. لك أن تتخيل 3,000 من الرجال يواجهون 100,000 من الكفار. أيها الغالي، إن اشتباك 3,000 في معركة حاكمة مع 200,000 يمثل أعظم مخاطرة ومغامرة في تاريخ الحروب. فتشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين، النصر أو الشهادة، فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أما التراجع دون لقاء العدو فليس من شيم الأطفال ولا من شيم الرجال، ولا مجال للتراجع عند طلاب الجنان. لسان الحال: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الرجاء، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. قال عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال: يا قوم، إن الذي تكرهون هو الذي من أجله خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أعزنا وأكرمنا الله به. والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، تنطلق بنا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فلنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فأثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش، واشتاقت القلوب والأرواح لجنة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا رب فوق أسفرنا، فارجو ثوابك مغنما وجوارا. على أرض مؤتة في بلاد الشام التقى الجيشان، فريق مسلم لا يتجاوز 3,000 وفريق كافر تعداده أكثر من 200,000 من الكفار. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويق، فعددهم يسمح بذلك. حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. أحبتي، في حساب المقاييس الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهدون أحسن تجهيز ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطبيق 3,000 وإبادتهم عن آخرهم، ولن يستغرق ذلك إلا ساعات معدودة. تأمل بارك الله فيك في عدد وعدة الجيش الكافر: 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة يتسربلون بأحسن الدروع ويلبسون أحسن الخوذات. من أجل ذلك وقياسا لكل الحسابات والاعتبارات انحاز البيدر رضي الله عنه بجيشه الصغير الى قرية يقال لها مؤتة، وعسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويع والعبادة. فتحصن المسلمون في قرية مؤتة، وقام زيد بتعبية الجيش وتقسيمه، واخذت جيوش الرومان والعرب المتنصرة تتدفق على مؤتة، اخذت تتدفق في جفو وخيلاء وغروب كأنها اموات بحر متلاطم. وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. نعم، لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مفزعة تثير الخوف والرعب وتزيغ منها العقول والأبصار. عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضر معركة مؤتة، عبر عن هذه الحقيقة المفزعة وهذا الموقف الحرج بقوله: فرأوا المشركين، يقصد المسلمين، رأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والشراع والديباج والحرير والذهب. قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك، فبرغ بصري وخشع سمعي. فقال ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة مالك، يا أبا هريرة مالك، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم، ما رأيت مثل هذه الجموع من قبل. قال ثابت: لم تشهدنا يوم بدر، إننا لم ننصر من كفرة. ولا لوم على أبي هريرة، لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يخاف ويذهل، لقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني، رجل مقابل 70 رجل. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع؟ أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قتال بعدما علموا بجموع الرومان؟ أعيد وأكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نصر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية عرفها التاريخ دون ما جبال. ففي القوانين العسكرية وفي القوانين والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش المسلم في ذلك اليوم ضربا من الانتحار يعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف، فالموت في سبيل الله غاية ما يتمنى المسلم الصادق. أما اشترى الله منهم الأنفس والأموال؟ أما باعهم الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة بهذه الروح؟ من هذا المنطلق ثبت المسلمون بجيشهم الصغير إنها مقررة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية العادلة. لكن الإيمان صنع عجب العجب، فتدفقت كتائب الرومان بحديدها وقرصانها كأمواج البحر الهادئ، فصمد أمامها المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3000 بل أكثر، وهم أكثر من الدروع. إن الإيمان وصحة العقيدة والاستدفان في سبيل الله يعكس المفاهيم ويقلب المقاييس ويفكر الأقياد والأقلام، فكثرة العدد ووفرة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تكفل النصر المؤثر والساحق، وإن عدم توفر كل ذلك ليس هو الذي يطمع المزاعم. اسمع بارك الله فيك، اسمع بارك الله، إن الذي يصنع النصر حقيقة ويصنع الصمود الذي يكون دون الخزائن الماحقة هو الإيمان والثقة بالله جل في علاه. نعم، الإيمان والاعتماد على الله وتشرب القلوب عقيدة القرآن الوثائق المشرقة لا عقيدة ماركة ولينين المظلمة. استمرت المعركة أيام سبعة وكانوا يتوقعون أنها ساعات. لم يتوقع الرومان أن المعركة ستكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والشراسة والبراوة. ثبت المسلمون على مشارف مؤتة بل وعلى قلتهم قاموا بهجوم معاكس أتوا فيه بالعجائب فصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأتقنوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الروما مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتصويتهم فما استطاعوا، حاولوا أن يخلقوا ويسروا معهم فما استطاعوا. إن أي عاقل وأي مؤمن سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعة والفطولة والتوعية والاتباع والإيمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم أنهم وهم 3000 معارك استمروا يخوضون المعركة بفرده وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نصر يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت زيد القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من القتال بعد أن مزقته رماح الروماني وهو مقبل كالأسد الحصور. ثم استلم جعفر الراية فصار يقاتل وهو على فرس له شقراء والمسلمون خلفه يقاتلون ببراوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهم يرددون فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإنا منهم بعد وإنا فداء حتى تضع الأرض أوزارها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عنقره ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله وقطع الذباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عقر خيله في الإسلام أعداء القتال.